حديث 1128 به حديث ابن دیار بتن صلح بيت نفسين درست شروط تقوم رو بيجتن قيدينين. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خسي برائي خدشوي بابي رازي بتن يابوتي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة بيجتن هيبة ذو القعدة تغنبري صلابة خدلابن بيبجت عمره ونيتا خب عمرئين فأبى أهل مكة بس خلك مكه البرنهات أن يدعوه جبجارا يدخل مكة ببشتت مكه ببشتن عمره خود رزبك حتى قاضاهم حتى پیغمبر صلابة خود لبن شول درس كري مكم كري على أن يقيم بها ثلاثة أيام پیغمبر صلابة خود لبن سيروجا أتمين تلويري صادا بيت فلما كتبوا الكتاب بجن وقت كتاب نبسي بصلح كتبوا نبسي هذا أبها ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشتى يا محمدي رسول خده صلاة خده السربا حكم بيكري ودرسكي فقالوا كافر قد لا نقر بها مبواري بيغنبري نيوتنين فلو نعلم أنك رسول الله هكر مظاني باتقاصد خده ما منعناك نريك التندير لكن أنت محمد بن عبد الله بمحمد كري عبد الله أم نابجنة بمحمد رسول الله قال نغنبري عليه الصلاة والسلام قوتوان أنا رسول الله أسقى صدق ديمجك وأنا محمد بن عبد الله وأس محمد كري عبد الله مجك ثم قال لعلي بجنة بشتي هنجي قوت علي أمحو جيببا أبن هردو كلمة رسول الله قال علي جك وسط جهش أمر پیغمبری صلاة خود لبن نا أمرك إيجاب بوك واجب السروي إلا بجه بينت علي قد لا والله لا أمحوك أبدا نخر أبخديك ما أبدا أسنبته صجنابا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب بجد پیغمبری صلاة خود لبن أو كتاب راكر وهلجر فكتب وقلت صحابيك بن بيس وبي صحابي نبيسي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله شين محمد رسول الله كرى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب ود أبدا تسلاح تشك تنابة بيت مكه إلا تكالوخ قد إلا تبشارت بن تكبلي دابن وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وهجر إيش خلك مكه بيا دي پیغمبر بكابتن صلى الله عليه وسلم والقل يبتت مدينة پیغمبر صلى الله عليه وسلم القل خنبا وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها ومنع كسكش حبالة خنكة هكر ببتن أبمين تلمكه فلما دخلها بشن وقتب يصال بيت وهاتي پیغمبر هاتي صلاة خب الله بن الدفن وعد أخوه ودي إيت مكه ودي عمر أخوك ومضى لأجل وهرسس وجد وانتشومي أو رجت وان اتفاق السركري أتوا عليا كافر هتنمك علي وقالوا جودني قل لصاحبي تبجه بابخو اخرج عنا بلاش نف مبدار كابد فقد مضى الأجل أبا وقت بخلاص انت بلازبون فغنبر الخديب صلى الله عليه وسلم وان كسل بيب دار كابد ونمين تلفون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيشتن في غنبر صلاة خديب بن بركة وان موعدت خو سوزت خو نشت فوندن فتبعتهم ابنة حمزة اتبيجت كتا حمزي كتديف بصرمان وقازي كلا پیغمبري صلاة خود لبن وقوتي يا عم يا عم اي مامي من اي مامي من چنكو پیغمبر صلاة خود لبن براي حمزي بو براوي يشيري فتناولها علي بيجتن علي جرد فأخذ بيدها ودست وجر وقال لفاطمة عليها السلام وعلي خد جرازي بتن قوتا كابن يخو فاطمة دونك هذي كتك جرى ابنة عمك كت مامتيا احمليها راكا وبهل جرى فصديرا يبتيق فاختصم فيها علي وزيد وجعفر أفهرس صحابيتها بجراتون السر أبي كتك هاريك تقول دلنك من بدن فقال علي علي قد أنا أحق بها كتر من حقهاي النكمة وهي ابنة عمي وأبها كجامام منه. وقال جعفر وجعفر جبود جعفر براي علي بو وحمزة مامي علي جبو ومامي جعفر جبو جعفر جبود ابنة عمي أبها دوت ماما منه وخالتها تحتي وخالتها ويجك يلمك منه. وقال زيد وزيديجك زيد كري حارثي جود ابنة أخي أبها لجب براي منه. ونبي غنبري صلى الله عليه وسلم بابي وحمزة وزيد هردو كربنا براية إيك. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها فغنبري صلابة خذيلي بن أفكتكها بخالتها وإخس يعني باب جعفري شنكو خالتها وإلك جعفري. وقال وجود الخالة بمنزلة الأم خالت يل ريزا ديكي يل جهي ديكي. وقال لعلي وجود علي أنت مني وأنا من اشمني وأجك اشتم أم يتأكد. وقال لجعفر وجود جعفري أشبهت خلقي وخلقي وانهرد تشتاد تيوكي مني خلق خدا وتأخلاق خدا. وقال لزيد وجود زيدي أنت أخونا هتبرامي ومولانا وتمولاي مي متي آزرتك.